أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في أقسام دور الصناعة والاستدلال في إثبات الظهور. ذكرنا القسم الأول وهو دور الصناعة في تحديد أصل الظهور، وذكرنا القسم الثاني وهو دور الصناعة في تحديد مصداق الظهور. والمصداق قلنا تارة يكون مصداقا مطابقيا للظهور شرحناه، وأخرى يكون مصداقا التزاميا للظهور، هذا أيضا شرحناه بالأمس. فحاصل هذا القسم الثاني إذن كان عبارة عن أن العرف، جوابا على السؤال الذي تفضلتم به وقد يكون لا زال باقيا في ذهنكم، الجواب عليه هو أن العرف وإن كان هو المرجع في إثبات صغريات الظهور وتشخيص المفاهيم وتعيين مداليل الألفاظ، المرجع هو العرف لا شك، ما عندنا مرجع آخر غير العرف في تعيين مداليل الألفاظ، في تشخيص مفاهيم الألفاظ، في إثبات صغريات الألفاظ. ومن دون العرف لا يمكن تشخيص المفاهيم وصغريات الظهور من دون إشكال، فأصل المرجع هو العرف، هذا لا شك فيه. لكن لو أعملنا الصناعة والاستدلال في مجال الظهور، هذا ليس معناه بحسب الحقيقة، ليس معناه أننا عيننا المدلول وشخصنا مفهوم اللافظ من خلال الصناعة والاستدلال. حتى يجي إشكالكم أن المرجع هو العرف لا الصناعة لا الاستدلال، لا، هذا ليس معناه أننا شخصنا المفهوم من خلال الرجوع إلى مرجع آخر غير العرف، بل نحن نعين المدلول من خلال الرجوع إلى العرف. أصل المدلول نعينه من خلال الرجوع إلى العرف، لكننا بعد ذلك إذا طبقنا هذا المدلول على مصداقه من خلال الصناعة والاستدلال، يعني بالصناعة والاستدلال طبقنا هذا المدلول الذي أخذناه من العرف، شخصناه من خلال العرف، طبقناه على مصداقه بالصناعة والاستدلال، أو استنتجنا لوازم هذا المدلول العرفي، لوازمه استنتجناها من خلال الصناعة والاستدلال، هذا ليس معناه أننا رجعنا إلى غير العرف، بل هذا هو في الحقيقة ليس إلا تطبيقا للقانون الذي يقول إن العرف هو الحجة في تشخيص المفاهيم وتعيينها، لا في تطبيق المفاهيم على المصادق. العرف حجة في تشخيص معاني الكلمات، لكنه ليس حجة في تطبيق المعاني على المصادق الخارجية. مثلا افرضوا لو قال المولى أكرم العالم، خب المرجع في تشخيص مدلول كلمة العالم هو العرف لا شك، مفهوم كلمة العالم يشخصه العرف بدون إشكال، لكن تطبيق هذا المدلول، تطبيق هذا المفهوم على المصادق، هذا التطبيق ليس بيد العرف، ليس هو المرجع فيه، بل نحن نطبق هذا المفهوم على مصادقه الواقعية حتى لو لم يقبل العرف بأن تلك المصادق مصادق لهذا المفهوم، بس احنا اذا شفنا ان هذه المصادق هي مصادق واقعيه لهذا المفهوم، نحن نطبق هذا المفهوم على تلك المصادق ولو لم يقبل العرف هذا التطبيق. ما نسمع كلام العرف في التطبيق، نسمع كلامه في تشخيص اصل المفهوم. فلو ان مثلا افرضوا العرف لعله لم يسمع بعلم مثل علم طبقات الارض، ما سامع به، ونتيجه انه ما سامع بهذا العلم ابدا، ما عنده أي اطلاع به، فلذا مثلا لا يرى أن العالم بطبقات الأرض هذا الإنسان عالم، ما يشوف عالم، ما يعتبر عالم، ما يطبق مفهوم العالم عليه على هذا المصداق. لكن نحن نرى أن هذا مصداق واقعي للعالم، العرف ما يدري، لا يدري أصل مفهوم العالم، أخذناه من العرف، لكن تطبيقه على المصادق الواقعية ليس أمرا المرجع فيه هو العرف، بحيث كل ما يطبق العرف هو التطبيق صحيح، وكل ما يطبق العرف ذاك التطبيق مو صحيح. لا، احنا نطبق ذاك المفهوم العرفي، نطبقه على مصادقه الواقعية ولو لم يقبل العرف بهذا التطبيق. ليش؟ تطبيق تشخيص المصادق لا ليس بيد العرف قطعا، هذا يقولون هذا كرارا ومرارا في علم الأصول، يقولون سيد الخوي سيد الإمام، أنا شايف كلماتهم أنه يقول تشخيص المصادق المفاهيم والتطبيق يقول بيد العرف، ما يفرق أصلا، مخصوصا سيد الإمام هذا. نعم سيد الشهيد الميرزا النعيني يصرح بأنه لا في المفاهيم المرجع العرف، اما في التشخيص في تطبيق المفهوم على المصداق يقول لا مو بيد العرف، المرجع هو الواقع، واقع الامر يعني. زين اذا قال في هذا المثال اللي انا مثلت اكرم العالم، انتم ما تكرمون عالم طبقات الارض؟ لا، لان العرف ما يشوف عالم، لا يشوف العرف، ما مفتهم علم طبقات الارض، ما مفتهم به اصلا. شنو حكي هذا؟ ها؟ بهالحاله مو شيء يعني ما في كتاب البيع وفي كتاب الطهاره، انا راجعت كلمات يعني نص عباره السيد الامام جدا واضح بانه التطبيق المفهوم على المصداق وتحديد المفاهيم وتشخيصها بيد العرف. لا تحديد المفاهيم ايه؟ تحديد المفاهيم وتطبيقها يقول ماكو فرق بينهم، المرجع العرف. حتى سيد الخوت سيد لا لا لا ابدا سيد الخوي يعني مدرسة النجف كلا مطبقة على هذا المعنى، صرحون لي صور سيد الخوي خالف الشيخ النعيمي، لا لا خالف استاذ، لا مولانا لا في هذا ماكو خلاف. سعد يقول عن الامام هاي ما ادري انا ما بالبيع سيده موجود، انا اجيب لك باكر البيع يعني المحققين. انا راجعت كلماته في بحث الخمس، يبدو في بحث الخمس انه يقول انه حتى في بعض كلماته التشخيص يقول تطبيق المفهوم على المصداق يقول هم العرف. جواهر صاحب الجواهر شو يقول؟ هم بيد العرف. وين؟ في الجواهر؟ وين؟ في اي باب؟ في اي مثال؟ في شيء؟ ما ادري في اي مثال، بس انا راجعت بعض كلماتهم يعني على كل حال خلاف مو وفاق. على كل حال هسه احنا ما لنا شغل بانه محل خلاف او محل وفاق، المهم احنا جاي نبين راينا، المهم ان المرجع العرف في تحديد مفاهيم الالفاظ هذا لا اشكال فيه، لكن في تطبيق المفهوم العرفي على هذا المصداق او ذاك المصداق ليس العرف هو المرجع، بل نحن لو رأينا مصداقا واقعيا لهذا المفهوم العرفي نطبق هذا المفهوم عليه. مثلا في بحث الكر هناك هو يصرحون كلهم بأن التحديدات الشرعية هو الكر. إيه أقول التحديدات العرفية، التحديدات الشرعية عرفية، يعني يقول الكور كذا رطل كذا كيلو، فلو نقص أصلا ما فلو نقص مثقال وما مع أن العرف قد يسامح في التطبيق، فلو كان نظر العرف في التطبيق حجة كان هذا التسامح حجة. لو قل ماء الكرب كمثقال كر عن قل عن الوازن، العرف يتسامح يقول هذا كور. مثلا افرضوا كم كيلو هو الكور بالوزن، افرضوا 300 كيلو مثلا، لو قل عن 300 كيلو بخمسة غرامات، العرف يتسامح يقول هذا كور. لكن هذا التسامح ليس حجة، من نقدر نعتبر هذا كل تحديد المسافة شرعية، تحديد المسافة أيضا في عدة موارد يصرحون كلهم، ما أظن أكو خلاف يعني في هذا. نائب التحديدات الشرعية مولانا التحديدات الشرعية ترجع إلى العرض، يقول لك الوزن هلقد، الوزن هلقد كيلو 300 كيلو، ف 300 كيلو العرض إذا نقول له 30 كيلو يعني شنو، نشخص مفهوم 300 كيلو، يقول 300 كيلو لا زايد غرام ولا ناقص غرام، هذا معنى 300 كيلو مو شيء. مفهوم 300 كيلو عند العرف شنو؟ هذا أنه لا ينقص عن 300 كيلو بغرام ولا يزيد عليه بغرام، هذا مفهوم 300. هذا ناخذ من العرف. أما في تطبيق هذا على المصداق الخارجي، لو أن العرف طبق هذا المفهوم تسامحا، طبقه على ماء وزنه 300 كيلو إلا 5 غرامات، وهذا التسامح ليس حجة. أو المسافة كما مثلتم كذا كيلومتر، كيلومتر إيش قلت؟ كيلومتر العرف يقول كيلومتر دقيق، من تريد يحدد لك الكيلومتر يحدد لك بالدقة يعني يشخص مفهوم الكيلومتر، لكن من يطبقه على المصداق قد يتسامح، كم متر زايد ناقص يتسامح. هذا التسامح في التطبيق غير معتبر، غير معتبر، ليس حجة. ما أدري هذول اللي تنقلون عنهم يعني يلتزمون بهذا بلوازم كلامهم يعني. سيدنا بأن التحديدات الشرعية يقول العرف هنا ما له مدخلية، يعني لأنه يتسامح أو كذا. لا، العرف يأخذون بالعرف الدقي مو بالعرف المسامح، يعني العرف الدقي يعني حتى لو العرف العرف شلون مو مرجع؟ هنا هم مرجع، الشارع قال لك 300 كيلو، يا أيها العرف 300 كيلو يعني إيش قاعد يحدد لك؟ يقول 300 كيلو يعني غير ناقص غرام، هذا 300 كيلو الشارع حدد. لا، الشارع حدد الكور ب 300 كيلو، لكن 300 كيلو شنو؟ العرف يقول 300 كيلو عبارة عن 300 كيلو بدون زيادة ونقيصة، هذا تحديد العرف لمفهوم 300 كيلو، هذا حجة. من يحدد لك مفهوم 300 كيلو هذا حجة، لكن من يريد يتسامح في تطبيق هذا المفهوم على هذا المصداق أو ذاك المصداق، إذا يتسامح تسامحه غير معتبر، لا نقبل بتسامحه. هو يقول لك هذا 300 كيلو، يقول له لا أنت بخوت، من قال لك هذا 299، هذا ها 299 و500 غرام، هذا مو 300 كيلو. لا نتسامح معه في التطبيق، نأخذ المفهوم العرفي، المفهوم العرفي للوزن الذي حدده الشارع، هذا ما يتنافى مع التحديد الشرعي. كلامي أصلا ما مهم، أنا ما أقول تحديد الكور تحديد عرفي تحديد شرعي، لكن الشارع حدده بوزن معين، هذا الوزن المعين مفهومه نأخذه من العرف، مفهوم هذا الوزن المعين نأخذه من العرف، لكن مصداقه لا نأخذه من العرف، لا نأخذه من العرف، مصداقه أعنى بالدقة. كذلك مفهوم عالم، مفهوم عالم نأخذه من العرف، لكن مصداق العالم من أخذ العرف؟ إذا ما يرى أن العالم بطبقات الأرض عالم، إحنا نعتبره عالم. ما يرى أن العالم مثلا بالجفر والإصطلاب هذا عالم، لكن إحنا نعتبره عالم. العرف لا يرى تشخيصه وتطبيقه ليس معتبرا، لابد أن يكون شرعيا. بلي، لابد أن يكون شرعيا. لا، تطبيقه احنا نطبق المفهوم بالدقة، من السامح نطبق المفهوم. إذا اجى بي ناس مو مشكلة، ذاك يصير تطبيق شرعي، بس إذا احنا نعم، إذا فرض أن العرف لا يرى مصداقية للمفهوم حتى بعد أن يبين له هذا المطلب البرهاني، مثلا الذي يقول بأن الإنسان العارف بطبقات الأرض هذا عالم أيضا، حتى بعد أن يبين له العرف مع ذلك مثلا لا يرى مصداقية لهذا المفهوم. هذا معناه شنو؟ معناه أنه رجعنا مرة أخرى إلى تحديد مفهوم العالم وتشخيص عرفا من حيث السعة والضيق. فهذا معناه أن العرف لا يرى مفهوم العالم مفهوما وسيعا بحيث يشمل مثل العالم بطبقات الأرض، بل يراه مفهوما ضيقا. خب هذا رجعنا مرة أخرى إلى تحديد المفاهيم، وهذا بني أمره بيد العرف يحدد المفاهيم، يعني يتصرف في أصل المفهوم. أما إذا بعد أن يبين له يعترف بمصداقية هذا المصداق للمفهوم إذا هشكيل، فهنا قبل ما نبين له ما نأخذ بقوله، ما نأخذ بكلام العرف، احنا نطبق المفهوم على المصداق الواقعي. ولذا نرى نحن فرقا بين أن لا يدرك العرف ذات المصداق وبين أن لا يدرك مصداقية المصداق. إذا كان العرف لا يرى ذات المصداق ما يعرفه وإحنا عرفناه، فيمكننا أن نطبق المفهوم الذي حددناه من خلال العرف نطبقه على المصداق الذي نحن عرفناه وإن كان العرف لم يعرفه، نطبقه من خلال التمسك بالإطلاق، مثل إطلاق كلمة عالم مثل الإنسان مثلا عارف بطبقات الأرض. هذا فيما إذا لم يدرك العرف ذات المصداق. أما في الفرض الثاني، يعني إذا لم يدرك العرف مصداقية المصداق، العرف حينما لا يدرك مصداقية المصداق للمفهوم، يعني ما يشوف أن هذا مصداق للمفهوم، هذا معناه شنو؟ معناه أنه يرى أصل المفهوم ضيقا، يرى أصل المفهوم ضيقا لا يسع هذا المصداق، فلا محالة يكون مرجع ذلك إلى التصرف في أصل المفهوم تحديدا، سإما سعة أو ضيقا، وهذا نافذ وحجة. ونحن لا نزيد على هذا، فإن مرجع إثبات صغر الظهور من خلال الصناعة والاستدلال بعد فرض تسليم أصل الظهور مرجعه إلى هذا، إلى أن الكلام له مدلول عرفي مفروغ عنه، له ظهور مفروغ عنه، ولكن هذا المدلول نحن نطبقه على مصداق لم يعرفه العرف ولم يلتفت إليه، أو نستنتج منه لازما لم يلتفت العرف إلى الملازمة بينه وبين ذاك الشيء. وهذا لا بأس به ولا إشكال فيه كما عرفنا. هذا تمام الكلام في القسم الثاني، وهو دور الصناعة في إثبات مصداق الظهور. وأما القسم الثالث وهو دور الصناعة في إثبات خصوصية للظهور، خصوصية للدلالة بعد الاعتراف بأصل الظهور، أصل الدلالة، بعد الاعتراف بالدلالة صغرويا وكبرويا، يعني بعد الاعتراف بأصل الظهور وبمصداقه، بعد هذا نعمل الصناعة أحيانا في مجال إثبات أو نفي خصوصية للدلالة، مو في إثبات أصل الدلالة ولا في إثبات مصداق الدلالة، مصداق الظهور، لا لا، أصل واضح مصداقهم واضح، لكن خصوصية نريد نثبتها أو ننفيها من خلال الصناعة أو الاستدلال. هذا القسم أيضا تارة يكون لإثبات خصوصية لنفس الدلالة، وأخرى يكون لإثبات خصوصية للمدلول لا للدلالة. يعني ثالثا نريد أن نثبت خصوصية للدلالة. مثلا لو اعترفنا بأن القضية الشرطية تدل على المفهوم، ها هذا واضح، ما بشك ما بخلاف، لكن وقع الخلاف في أن هذه الدلالة الثابتة للقضية الشرطية على المفهوم، هذه الدلالة هل هي دلالة وضعية أم هي دلالة إطلاقية؟ خب كون الدلالة إطلاقية أو وضعية هاي خصوصية في الدلالة، نفس الدلالة ندري بها ماكو خلاف، مثلا خصوصية كونها وضعية أو إطلاقية مثلا وقع الخلاف، فنجي نعمل مثلا الصناعة والاستدلال لكي نثبت مثلا هاي الخصوصية، نثبت أن هاي الدلالة مثلا إطلاقية أو نثبت أن هذه الدلالة وضعية. هذا أيضا نوع من دور الصناعة والاستدلال في مجال الظهور. أو مثلا لو اعترفنا بأن الأمر يدل على الوجوب، هذه الدلالة واضحة معترفين بها، لكن وقع الخلاف في أن هذه الدلالة بالإطلاق أو بالواضع كما أشرنا إلى ذلك بالأمس. هذه أمثلة لخصوصية الدلالة، إثبات خصوصية الدلالة. وتارة يكون لإثبات خصوصية للمدلول. مثلا لو اعترفنا بأن الجملة التامة تختلف عن الجملة الناقصة في المعنى والمدلول، يعني مدلول الجملة التامة يختلف عن مدلول الجملة الناقصة، هذا ندري به، لكن وقع الكلام في حق هذا المعنى، يعني معنى الجملة التامة شنو، مدلول الجملة التامة ما هو، وفرق عن مدلول الجملة الناقصة شنو. مثلا جملة زيد عالمون مدلولها يختلف عن جملة زيد العالم، جملة دار زيد تختلف عن جملة الدار لزيد. خب هذا المدلول حقه وحقيقة الفرق بين هذا المدلول وذاك المدلول وقع الخلاف مثلا فيه، فنأتي ونعمل الصناعة والاستدلال لإثبات خصوصية لهذا المدلول مثلا. أو في بحث المعنى الحرفي، خب نحن نعترف بأن معنى قولنا زيد في الدار هذا شنو، هذا ما بيش لشيك خلاف، ما حد يختلف في معنى هذه الجملة، زيد في الدار معناه يعني زيد بالحوش، هذا واضح، لكن وقع الكلام في تحديد معنى في، معنى زيد واضح، معنى الدار هم واضح، في جملة زيد في الدار هاي في شنو معناها بالضبط بالدقة، وإلا معنى أصل الجملة بشكل كامل واضح وبعض مفرداتها هم واضح، لكن في بالذات شنو. فنأتي ونعمل الصناعة والاستدلال لإثبات خصوصية لمدلول كلمة في مثلا. أو كذلك لو وقع الخلاف في معنى النسبة التامة والنسبة الناقصة، النسبة التامة التي تدل عليها الجملة التامة والنسبة الناقصة التي تدل عليها الجملة الناقصة، فيقع الكلام في تحديد النسبة التامة والنسبة الناقصة. إذن فنحن الآن أمامنا نحوان من إعمال الصناعة في إثبات الخصوصية. أما النحو الأول وهو إثبات خصوصية للدلالة لا للمدلول، إثبات خصوصية للدلالة من خلال الاستدلال والصناعة، فتوضيحه هو أن أصل الظهور والدلالة قد يكون أمرا وجدانيا، ما بشك ما بخلاف، لكن لا يعرف منشأه، منشأ هذا الظهور، منشأ هذه الدلالة ما هو؟ هل أن منشأه مثلا الواضع والعلقة الوضعية، أو أن منشأه مثلا القرينة العامة التي نسميها مقدمات الحكمة مثلا الإطلاق؟ مثلا ظهور الأمر في الوجوب، هذا الظهور قد يكون مما يشهد به الوجدان، لكن هذا الظهور الوجداني لا يعلم ابتداء، لا يعلم أن منشأه هل هو الواضع فيكون ظهورا وضعيا، أم أن منشأه مقدمات الحكمة التي مثلا تعين الوجوب في مقابل الاستحباب ببيان من البيانات. خب، وقع هذا السؤال، منشأه هذا وهذا. مثل هذا السؤال والتشكيك واضح ومعقول على أساس تصوراتنا ومبانينا، فإننا قد ذكرنا في محله في بحث الوضع أن إدراك الظهور الوضعي، هذا اللي سميناه بالتبادر، إدراك الظهور الوضعي يعني التبادر، هذا ليس فرع العلم بالوضع، التبادر ليس ناشئا من العلم بالوضع عندنا، بل هو فرع نفس الوضع، نفس الوضع يعني واقع القرن بين اللفظ والمعنى، هذا هو الذي ينشأ عنه التبادر. وبهذا دفعنا، لو تذكرون، دفعنا إشكال الدور الذي كان يرد على كون التبادر علامة على الحقيقة، كان إشكال الدور هناك يرد على هاي العلامية، نحن أجبنا على هذا الإشكال بهذا الجواب، قلنا في الإشكال قد ذكر أن التبادر متوقف على العلم بالوضع، فإذا كان العلم بالوضع أيضا متوقفا على التبادر يلزم الدور. احنا قلنا لا، المقطع الأول غير صحيح، التبادر ليس متوقفا على العلم بالوضع، التبادر متوقف على نفس الوضع، كالتبادر الذي يحصل للطفل، التبادر الذي يحصل للطفل، هذا الطفل أصلا مو عالم بالوضع، الوضع ما يدري شنو، نفس الوضع أثر في ذهن الطفل، نفس القرن الذي قرنا بين اللفظ والمعنى في ذهنه، نفس هذا الوضع هو الذي أثر وأوجد التبادر. فلا إدراك الظهور الوضعي فرع العلم بالوضع، ولا إدراك الظهور القريني يعني الظهور بموجب القرينة سواء القرينة العامة أو الخاصة، ذاك أيضا ليس فرع العلم بالقرينة، بل هو فرع نفس القرينة، يعني واقع وجود القرينة في ذهن الإنسان، هذا هو الذي ينشأ منه الظهور القريني. فلو كان إدراك الظهور الوضعي أو القريني فرع العلم بالوضع أو العلم بالقرينة كما عليه الآخرون لكان الأمر سهلا، ولما حصل مثل هذا السؤال والتشكيك، السؤال اللي أثرناه ما يحصل. ليش؟ لأنه ما أسهل الرجوع إلى النفس، الإنسان يرجع إلى نفسه ليرى أنه هل هو عالم بالوضع أو مو عالم بالوضع. إذا هو عالم بأن الأمر وضع للوجوب، إذن سوف يكون ظهور الأمر في الوجوب ظهورا وضعيا، أو هو عالم بالقرينة، إذن يكون ظهور الأمر في الوجوب ظهورا قرينيا، فينقطع السؤال بعد يرتفع السؤال. كان هذا السؤال أن ظهور الأمر في الوجوب هل هو وضعي أو إطلاقي؟ مو شيء. إذا سلوك الظهور التبادر متوقف على العلم بالوضع ماكو مشكلة، هذا السؤال يرتفع. ارجع إلى نفسك شوف أنت عالم بالوضع أو لا. إذا عالم بالوضع إذن هذا ظهور وضعي، إذا مو عالم بالوضع إذن هذا ظهور مو وضعي. لكن الأمر ليس كذلك كما برهنا عليه هناك وأثبتنا أن إدراك الظهور الوضعي فرع نفس الوضع، وأن إدراك الظهور القريني فرع نفس القرينة. وحينئذ يأتي هذا السؤال ليش؟ لأنه قد يدرك الإنسان العرفي قد يدرك الظهور لكن لا يدرك أن منشأه ما هو. هل منشأه هو الوضع؟ لأن الظهور ما كان مصدر متوقف على العلم بالوضع حتى يشك الإنسان، حتى ما يشك الإنسان لي. لا، التبادر الظهور أصبح فرع نفس الوضع، فقد الإنسان يرى التبادر يرى الظهور لكن لا يدري أن منشأه هل هو الوضع أو هو شيء آخر مثلا مثل الإطلاق ومقدمات الحكمة. وحينئذ فلو فرض أنه توجد هناك آثار عملية تترتب على تعيين منشأ الظهور، يعني توجد هناك آثار تترتب على كون الظهور وضعيا، وتوجد هناك آثار تترتب على كون الظهور قرينيا وإطلاقيا، إذا هالشكل كما أكو كما هالشكل كما الواقع هذا، يعني هناك آثار عديدة تترتب على الظهور الوضعي والظهور الإطلاقي، فحينئذ يكون المجال مجال الصناعة والاستدلال والتأمل، ويصبح من الواضح إمكان إعمال الصناعة والبرهان لمعرفة أن أيهما هو الصحيح. هل أن الصحيح هو أن الدلالة وضعية الظهور وضعي، أو أن الصحيح هو أن الدلالة إطلاقية قرينية حكمية؟ وهذا هو القسم الثالث، دور الصناعة في إثبات خصوصية الظهور. ظهور أدركناه بالوجدان لكن خصوصيته نثبتها بالاستدلال، وهو بحث صناعي تام لغرض ترتيب الآثار العملية المترتبة على الوضع أو الإطلاق. وفي الواقع أن نفس طرح هذا السؤال في علم الأصول حول الأمر، هذا السؤال مطروح في باب الأمر، أن دلالة الأمر على الوجوب هل هي وضعية أو إطلاقية أو عقلية، نفس طرح هذا السؤال حول دلالة الأمر لم يكن المقصود به إثبات أصل دلالة الأمر على الوجوب. أصل دلالة الأمر على الوجوب معترف به عندهم، بل المقصود به إثبات منشأ هذه الدلالة، يعني إثبات خصوصية لهذه الدلالة. هذا مثال لدور الصناعة في إثبات خصوصية الدلالة. وهناك مثال ثاني لنفس هذا، لنفس دور الصناعة في إثبات خصوصية الدلالة، وهو عبارة عن القضية الشرطية. قد يعترف شخص بأن القضية الشرطية تدل على العلية الانحصارية، يعني تدل على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، يعترف بأصل هذه الدلالة لكن لا يعلم ما هو منشأ هذه الدلالة. خب هنا يأتي أيضا دور الصناعة لإثبات منشأ الدلالة، فيثبت أولا بالبرهان أو بالاستقراء، يثبت انحصار الدلالة في هذين القسمين، يقول الدلالة على قسمين وضعية وإطلاقية، ماكو شق ثالث للدلالة، يثبت انحصار الدلالة في هذين، هذا أولا. ثم يبطل كون الدلالة هنا وضعية، يبطل، يقول الدلالة هنا في القضية الشرطية دلالتها على العلية الانحصارية هذه ليست وضعية. شلون؟ بماذا يبطل؟ يقول لو كانت دلالة القضية الشرطية على العلية الانحصارية دلالة وضعية لما أحس العرف بقابلية هذه الدلالة للتقييد، في حين أننا نرى أن العرف يحس بقابليتها للتقييد. مثلا لو علم العرف بانتفاء المفهوم في مورد من الموارد يبقى، يعني نشوف أنه يبقى العرف متمسكا بالمفهوم في سائر الموارد، هذا معناه أن المفهوم قابل للتقييد. مثلا افرضوا لو ورد إن جاء زيدون فأكرمه، هم مقتضى الدلالة على العلية الانحصارية شنو؟ مقتضاه أن المفهوم ثابت، يعني إذا لم يجئ زيد لا يجب إكرامه، ينتفي وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء مطلقة، إذا ما أجى زيد لا يجب إكرامه، حتى لو مثلا قرأ القرآن، حتى لو قرأ القرآن إذا ما أجى لا يجب إكرامه. فلو أننا علمنا من الخارج أنه إذا قرأ القرآن أيضا يجب إكرامه، من الخارج علمناه، من الخارج علمنا أنه إذا قرأ القرآن أيضا يجب إكرامه ولو لم يأجي، ولو لم يجئ، فهنا ماذا يفعل العرف؟ هل يرفع يده عن المفهوم، مفهوم الكلام الأول إن جاء زيد فأكرمه نهائيا؟ لا، ليس هكذا. العرف علم بانتفاء المفهوم في مورد قراءة القرآن، خب، فيرفع يده عن المفهوم بس في مورد قراءة القرآن، أما يبقى العرف متمسكا بالمفهوم في سائر الموارد، إذا ما أجى زيد وما قرأ القرآن هم يجب إكرامه أو لا؟ يبقى العرف متمسكا بالمفهوم، يقول لا، لا يجب إكرامه. يقول العرف بعدم وجوب إكرامه في هذا المورد، وذلك تمسكا بمفهوم إن جاء زيد فأكرمه. فهذا معناه أن دلالة القضية على العلية الانحصارية وبالتالي دلالتها على المفهوم هذه ليست دلالة وضعية، إذ لو كانت وضعية لما بقي لها مفهوم يتمسك به، لأن الدلالة الوضعية تنخرم بمجرد أن علمنا بأن هناك شيئا آخر غير المجيء أيضا علة لوجوب إكرام زيد وهو قراءة القرآن مثلا، بمجرد أن علمنا إذن انخرمت العلية الانحصارية. العلية الانحصارية للشرط يعني المجيء، عليته الانحصارية لوجوب الإكرام هذه انخرمت، وإذا انخرمت العلية الوضعية انخرم أساس المفهوم، فالمفروض أن لا يتمسك العرف بالمفهوم بعد، بينما نراه أنه يتمسك بالمفهوم، فهذا يثبت أن الدلالة على العلية الانحصارية ليست وضعية وإنما هي إطلاقية، والإطلاق قابل للتقييد، وتترتب عليه آثار الدلالة الإطلاقية. مثلا من آثار الدلالة الوضعية أنه إذا تعارضت القضية الشرطية مع دليل آخر يدل دلالة وضعية على ما ينافي مفهوم القضية الشرطية، يعني دليل آخر مثلا يدل على وجوب إكرام زيد حتى إذا لم يجئ ولم يقرأ القرآن مثلا، خلاف المفهوم هذا. إذا دليل آخر يدل دلالة وضعية على وجوب إكرام زيد حتى لو لم يجئ ولم يقرأ القرآن، فيقع التعارض بين ذاك الدليل وبين القضية الشرطية. القضية الشرطية تقول لا، إذا لم يجئ ولم يقرأ القرآن لا يجب إكرامه، ذاك الدليل يقول يجب إكرامه، فيقع التعارض. فحينئذ يقدم ذاك الدليل على القضية الشرطية، لأن ذاك الدليل دلالته وضعية، بينما دلالة القضية الشرطية صارت إطلاقية، فالدلالة الوضعية أقوى ومقدمة على الدلالة وغير ذلك من الآثار. هذا تمام الكلام في النحو الأول، وهو إثبات خصوصية للدلالة من خلال الصناعة والبرهان. وأما النحو الثاني فيأتي إن شاء الله غدا، يعني يوم السبت، الحمد لله.